إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أمين. في ذات يوم ذهب جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق حتى يشتري فرسا. سيدنا جرير عايز يشتري فرس، فأخذ خادمه العبد الذي له وانطلق إلى السوق حتى يشتري فرس، وجعل الخادم على مكان، ووقف سيدنا جرير بن عبد الله البجلي على مكان آخر. وبينما الخادم أو هذا العبد واقف في السوق، إذ مر رجل معه فرس جميل أصيل يبيعه. قال: تبيع هذا؟ قال: نعم. قال: بكم؟ قال: 300 درهم. فما كسه، المهم في النهاية اتفقوا على السعر، ورضي الرجل صاحب الفرس، رضي أن يبيع الفرس بهذا الثمن. فقال هذا العبد أو هذا الخادم: انطلق معي إلى سيدي جرير حتى ينقدك الثمن، حتى يعطيك المال. فلما ذهب إلى جرير بن عبد الله البجلي قال: بكم هذا؟ قال: 300، أنا رضيت أن نبيعه 300. قال: ولكني أرى أنه يساوي أكثر من ذلك، أرى أنه يساوي 400 درهم. رضيت؟ تأملوا معي، من الذي يزيد في الثمن؟ المشتري. قال له: لا، 300 شوية عليه، أنا شايف أن هذا الفرس يساوي 400، ترضى؟ قال له: رضيت. قال: دعني أجربه. فجربه، ركبه وذهب به وعاد. فما زال جرير بن عبد الله يرفع في الثمن حتى وصل به إلى 800 درهم، وأعطى الرجل 800 درهم وانطلق. الخادم قال: يا سيدي، لقد كان الرجل رضي 300، زدته 500 درهم. هو البائع كان راضي تمام 300 درهم، تعطيه أكثر من ذلك 500 درهم. فقال: يا هذا، إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. على النصح لكل مسلم، إيه معنى النصح لكل مسلم؟ وما هو هذا الدرس الذي نتعلمه في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل؟ إخوان الكرام، بني الإسلام على قاعدة أصلية، ألا وهي: أولا حق الله، ثم حق العباد. يعني هناك حق لله عز وجل يجب عليك أن تؤديه لله سبحانه، وألا تأخذ منه ذرة لغير الله عز وجل. حق الله تعالى على العباد ما هو؟ أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. حق ربنا عليك أن تصرف العبودية له وحده، وألا تصرف منها ذرة لغير الله تبارك وتعالى، هذا اسمه حق الله. الشق الثاني بقى ما يسمى بحقوق العباد. وقاعدة الإسلام الذهبية: أعطي كل ذي حق حقه. سيدنا سلمان زار أبا الدرداء. أبو الدرداء كان من عباد الصحابة، يعني رجل متعبد، يصوم كل يوم ويقوم الليل كله، حتى أنه قصر في حق امرأته، قصر في حق امرأته لأجل أن يزيد في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني هو كل يوم صايم، كل ليلة قائم، هكذا كان عابد بالنهار وبالليل، حتى فرط أو قصر في حق زوجته. علم بذلك سلمان أخوه سلمان الفارسي، فأراد أن يزوره ليرى الأمر عن قرب وعن كثب وينصحه. فلما زاره قدم أبو الدرداء الطعام لمين؟ لسلمان. قال له طب كل معي. قال له أنا صايم. قال لا كل معي، أنا ضيف عندك وللضيف إيه؟ حق. صح، كل معي. فأجبره على أن يأكل معه، ففطروا في اليوم ده، خلاص أفطر هذا اليوم. فلما جاء الليل بعد العشاء قام أبو الدرداء ليه؟ ليصلي. قال نم. نم دلوقتي؟ فنام شوية عايزه. قال نم. فلما بقي من الليل نصفه أو أقل قال الآن قم. في نهاية الليلة سيدنا أبو الدرداء زعل، ضيع عليه اليوم وضيع عليه إيه؟ نص الليل. فحزن، فأراد سلمان أن ينصح أخاه. قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك أو قال لبدنك عليك حقا، وإن لزورك يعني الزائر لك عليك حقا، فماذا أصنع؟ فأعطي كل ذي حق حقه. أبو الدرداء في الفجر حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له حصل من سلمان واحد اثنين ثلاثة، وقال الكلمتين دول. فقال له صدق سلمان، صدق سلمان. إذن القاعدة الذهبية أنه يجب على كل مسلم أن يؤدي لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص. الناس في أداء الحقوق ثلاث أصناف. صنف لا يؤدي الحق أصلا، نسميهم نحن بآكلي الحقوق، اللصوص، يسرق حق الغير لا يؤدي أصلا، يبقى لك عنده حق ويجحده ويمنعك إياه كله. النوع الثاني الذي يؤديك الحق تاما غير منقوص، وهؤلاء أصحاب العدل. في قسم في النص النهاردة نتكلم عليهم، نزل في شأنهم سورة وتوعدهم الله تبارك وتعالى بالعقاب الأليم الشديد، وهم المطففون. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني اكتالوا من الناس، هو جاي يشتري منك الآن سيكيل لنفسه. الذين إذا اكتالوا على الناس يعمل إيه؟ يستوفون، يعني يستوفي حقه تماما. وإذا كالوهم يعني إذا كالوا للناس أو وزنوهم يعني وزنوهم للناس، هو بقى اللي هيبيع هو اللي هيأدي الحق. وإذا كالوهم أو وزنوهم يعمل إيه؟ يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أي أخوانا لما أقول لكم كلمة شيء طفيف، طفيف يعني إيه؟ حد يجاوب يعني إيه طفيف؟ شيء بسيط ولا كبير؟ تافه صح؟ يعني أنا لو أنت لك عندي 1000 جنيه، جيت تطلب مني 1000 جنيه بتاعك وأنا مقر أني لك عندي 1000 جنيه، قلت لك بص خد 999 جنيه ومع السلامة. أنا اسمي في شرعي كده مطفف. أنا ببيع لك كيلو لحمة ب 300 جنيه، هي بكام دلوقتي؟ 350. أنا ببيع لك كيلو لحمة، فالمهم خدت فلوس كام يا عم؟ الفلوس دي 300 جنيه. خدت 300 جنيه، اتفضل وزنت لك 990 جرام، كيلو ولا 10 جرام. اسم ده في الشرع ايه؟ تطفيف. عشان كده سيدنا شعيب عليه السلام، سيدنا شعيب ده نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى، جاء الى قومه مشركون وثنيون يعبدون غير الله عز وجل. لما جه سيدنا شعيب ليدعو قومه الى الله لم يقتصر على دعوة التوحيد فقط، لأن ربنا عز وجل أرسل الرسل بحاجتين، بعقيدة وشريعة. عقيدة بينك وبين من؟ الله. والشريعة لتصلح حياتك مع الله ومع الخلق. عشان كده ربنا عز وجل في سورة هود ماذا قال؟ قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي، اسمع كده أول حاجة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده حق ربنا سبحانه وتعالى. تانية، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي، شوف يعيد تاني مرة أخرى، ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط. واسمع بقى، ده عنوان الدرس بتاعنا النهاردة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. احفظ النهي ده، ده عنوان الدرس بتاعنا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إيه معنى البخس؟ البخس الإنقاص من الشيء عند أدائه. هيأديه ولا مش هيأديه؟ هيأديه. هو هيبيع لك السيارة، هيبيع لك التليفون، هيبيع لك البيت، هيؤدي الشيء، لكن هيعمل إيه؟ مش هيأديه لك كامل، سينقص من حقك، لن يوفيك حقك كما أمر الله تبارك وتعالى. ده اسمه إيه؟ اسمه بخس. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كل شيء في الدنيا له قيمة، كل شيء في الدنيا له قيمة. البيت له تمن، العربية لها تمن، العربية الزيرو لها تمن، المستعملة بقى لها سنتين لها تمن. يجي بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي بعض الناس ليقلل من قيمة الشيء أو يزهد الناس في الشيء أو يوهمك أن هذا الشيء لا يساوي هذا الثمن. كل هذا لماذا؟ حتى لا يوفيك حقك. هذا اسمه في الشرع بخس، واسمه تطفيف. أولا اعلم أنه لا أعدل من الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أن يوفي كل مخلوق حقه. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال إن الله لا يظلم، اسمع، مثقال ذرة. العدل المطلق ده عند ربنا بس، الوحيد الذي لا تظلم معه ولا عنده ولا بين يديه، الله عز وجل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، فيش نقص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عدل مطلق. شكل حتى يوم القيامة الله تعالى يقضي بين البهائم، مع أن البهائم غير مكلفة، الدواب غير مكلفة، خرفان والمعيز والأسود، لكن بعضهم قد يطغى على بعض في الدنيا. فيوم القيامة الله تعالى ماذا يفعل؟ لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. بل في الحديث الجميل، اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. اسمع، وأما الكافر، قد تسمع مثلا أن رجلا أو امرأة على غير الإسلام في هذه الدنيا قدم أعمال خير للبشرية، مثلا ساعد أيتام، بنى مستشفيات، عمل خير معين، لكنه لم يؤمن بالله رب العالمين، عاش كافرا ومات إيه؟ كافرا. طب ده عمل حاجات حلوة في الدنيا، هل الله تعالى سيسوي بينه وبين هتلر مثلا؟ هتلر ده واحد سفاح قتل ملايين البشر وأفسد في الأرض فسادا عريضا، وآخر نعم هو كافر على غير الإسلام ومات كافرا، لكنه كان يفعل خيرات. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني ربنا عز وجل يعطيه على ذلك جزاء في الدنيا. جزاء ده ممكن يبقى فلوس، ممكن يبقى ثناء وإيه وشهرة، ممكن منزلة بين الناس، رتبة عالية، المهم لابد أن يجزى، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الله عز وجل وضع في هذه الأرض الميزان. في سورة الرحمن ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وإيه؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان معنى العدل. أخوانا البخس أو التطفيف مش بس في الأشياء المادية المحسوسة، إنما في كل الحقوق. أنت يجب عليك أن تؤدي حق كل ذي حق عليك دون أن تنقص منه شيئا، وإلا سئلت عن ذلك الإنقاص وعن ذلك البخس يوم القيامة. وعد هذا الإنسان من المطففين عند الله تبارك وتعالى. لذلك عندنا أمثلة عجيبة جدا. أول مثل هو غريب. سيدنا حذيفة بن اليمان رأى رجلا يوما يصلي ولا يقيم الركوع ولا السجود، يجي يركع ثانية ويرفع، يسجد ثانية ويرفع. ففي الحديث يقول التابعي أن حذيفة رأى رجلا، اسمع، يطفف الصلاة. إذا في واحد ممكن اسمه مطفف في إيه؟ يعني مطفف الصلاة يعني لم يعطي الركوع حق. احنا عندنا اخواننا حاجة اسمها أدنى الواجب. أدنى الواجب في الركوع قد إيه؟ مقدار تسبيحة مطمئن، يعني تركع سبحان ربي العظيم. نعم، ماذا قال؟ قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا. لذلك العلماء قالوا ايه؟ قالوا الطمأنينة في الصلاة سنة ولا واجب ولا ركن؟ ركن. عارف يعني ركن؟ ركن يعني بدونها الصلاة ايه؟ لا، ليس صلاة. فسيدنا حذيفة سأل الرجل ده، قال له منذ كم تصلي هكذا؟ بقالك كم سنة بتصلي كده؟ قال له منذ 40 سنة. قال له لو مت على ذلك مت على غير الفطرة، على غير الدين. لماذا؟ لأنه يطفف يعني لا يوفي الركوع حقه ولا يوفي السجود حقه. إذن أول شيء عندنا يجب عليك أن تؤدي حق الله غير منقوص. في موضوع الزكاة حين تأتيني أسئلة، واحد ما شاء الله ربنا موسع عليه يقول لي يا شيخ أنا كل سنة بطلع مبلغ لله كده يكفي؟ لا، ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال والذين في أموالهم حق، كمل يا جماعة الآية، حق إيه؟ حق معلوم. معلوم يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل حدده بالقيمة. عندك مثلا زكاة الفلوس المال، ربنا قال لك 2.5%. أنت عاوز تزود شأنك، لكن واحد أحيانا يقول لك، بعض الجماعة اللي هم ربنا موسع عليهم يقول لك أنا معي 10 مليون، 10 مليون أطلع 2.5% يعني كام؟ 250 ألف، صح؟ ربع مليون يعني. يا نهار أبيض، أطلع ربع مليون، كفاية 40 ألف يا عم. أنت ده مش حقك أصلا، يعني الربع مليون اللي في العشرة مليون دول مش بتوعك أنت، دول بتوع مين؟ دول حق الفقير، يعني ده دين عليك ولازم يخرجوا في معادهم. يعني انت يوم وجوب الزكاة بتاعك يوم 1 شعبان، يوم 2 شعبان انت آسم لو اخرت اخراج المال، هذا تطفيف. تطلع الربع مليون لاصحابهم، يجي واحد يقول لك طيب فلان هو له علي دين، عليه دين علي، يعني انا ليه عنده فلوس، خلاص انا هسامحه. نصاب، نصابين. هو عايز يعمل ايه؟ عايز ما طلعش برضه يتهرب. انا بكلمكم على واحد عنده 10 مليون، في ناس عندها 100 مليون و200 مليون و500 مليون، يجي يحسب الزكاة يجي له شلل. طب ما انت بتصرف على متعك. هو عندما يعلم ان هذا حق الله، يعني كلمة حق يعني ايه؟ ده واجب مش بتاعك، هذا مال الفقير فيك عندك. فأخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. حق تجب على الفقير، هذا مال الفقير فيه في مالك. إذن في حقوق العباد اللي هي ربنا فرضها عندك يجب أن توفيها غير منقوص. أنت عاوز تزود الله يجزي خير، أما أن تنقص عن المقدار أو عن الوقت فهذا تطفيف وبخس. الشيء الثاني بقى حقوق العباد، وهذا يعني له أشياء كثيرة جدا. أول حاجة وأخطر شيء لأنه منتشر، كثير من الناس لا يعطي الأجير حقه. كلمة الأجير بلاش تختزلها في صورة معينة. الأجير ده تقريبا كلنا أجراء، تقريبا كلنا أجراء عند بعض. يعني عايز أقول لك حاجة، الدكتور أجير عندك وقت الكشف. أنا رايح أكشف عند دكتور، دفعت الكشف كام؟ قال لي 300 جنيه، فضل 300 جنيه. أنا داخل عند الطبيب عشان أكشف، حقي عنده نعمل إيه؟ إنه يكشف عليا ويسمعني، صح ولا لأ؟ تلاقي دكتور دخلت عنده، طبعا مش كلهم كده بس أنا بكلمك على الواقع الموجود. هذا موجود؟ آه موجود طبعا. خش عند دكتور وعايز يعمل إيه؟ عنده بره 50 كشف أو 100 كشف. انجز انجز يا عم، طب انا بحكي لك يا دكتور، انا عارف انا عارف. يا عم اسمع مني، اسمع مني لله، انا بشتكي من ايه؟ يكرويته يكرويته في الاخر يقول له ايه؟ يلا مع السلامه اتفضل اللي بعده. بل في بعض الاطباء يعمل ايه؟ يدخل 2 مع بعض، صح ولا مش صح؟ وثلاثة مع بعض. ده اسمه ايه في الشرع؟ هذا من البخس يا اخوانا. ولا